شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وبينا فيه أن من السنن المهجورة إطالة هذين الموضعين من الصلاة عند الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، والقيام من الركوع السنة أن يكون طويلا حتى من شدة طوله شبهه الراوي باعتقاد المأموم أن الإمام قد نسي، ووجه التشابه بين القيام والجلسة بين السجدتين في النسيان أن يكون قد نسي أنه في القيام من الركوع، فيظن أنه في القيام لتلاوة القرآن الفاتحة وما بعدها، فيظن المأموم أن الإمام نسي أنه قد ركع وقام. وأما في الجلسة بين السجدتين فيتوهم أنه يقرأ التشهد، فهذا وجه حصول النسيان، وهذا يدل على أن هذين الموطنين مما يطال في الصلاة. قال: مكث حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي. واليوم ترون التلاعب بهذين الموطنين بالذات، وهذا من كيد الشيطان لهذه الأمة، حيث أن الأحاديث تدل صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذين الموضعين، ومع ذلك نجد أن كثيرا من أفراد هذه الأمة أكثر ما يخففون في هذين الموضعين عند الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد ما يتوهمه البعض من أن التخفيف يعني نقر الغراب، وهذا قول باطل. إنما التخفيف هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تخفيف في كمال وتمام، إيجاز في تمام وكمال، هكذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الحديث عن هذا في الدرس الماضي، ولهذا بعضهم يرى أن موضع هذا الحديث يكون مع تلك الأحاديث المتقدمة، لكن لعل المؤلف رحمه الله تعالى ذكره هنا ليبين كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عامة صلواته، لأنه يتكلم عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا كان يتكلم عن قضية وجوب اتباع السنة فيما يقرأ به وفي مقدار الصلوات. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي أصلي لكم، وهذه من تناوب حروف الجر، والمقصود به أبين لكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. قال: أراد بشيخهم أبا بريد أو أبا بريد عمرو ابن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد الجرمي. هذا الخبر أيضا مما خالف فيه المؤلف شرطه، لكن للحاجة الداعية إلى ذكر خبر متعلق بهذه المسألة وقع فيها خلاف، وهي قضية جلسة الاستراحة، وهي تكون في الوتر من الركعات. بمعنى إذا صلى الإنسان 4 ركعات شرع له أن يجلس بعد الفراغ من الأولى والفراغ من الثالثة جلسة لطيفة خفيفة لا ذكر فيها، لا ذكر، وهذه تسمى بجلسة الاستراحة. وهذه الجلسة قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه وطوائف من أهل الحديث إلى استحبابها، وهذا هو الراجح بدون قيد ولا شرط، بينما ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم استحبابها، وذهب آخرون إلى تقييدها بكبر السن أو المرض والعجز. والراجح عموم الخبر، لأن أبا قلابة روى عن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وأن هذه السنة كانت مستفيضة في الأئمة في زمان مالك بن الحويرث وفي زمان أبي قلابة، مما يدل على أن هذه السنة كانت متلقاة بالقبول، وأن أكثرهم ما كان يعلقها بكبر السن. إذا من السنن الثابتة في هذا الباب جلسة الاستراحة، فإذا فرغ الإنسان من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس جلسة لطيفة خفيفة لا ذكر فيها، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ويفعل ذلك في آخر الركعة الثالثة عند القيام إلى الركعة الرابعة. وفي رواية عن مالك بن الحويرث قال كان إذا كان في وتر من صلاته، في وتر من صلاته، فعلى هذا العموم إذا أوتر بتسع جلس بعد الأولى وبعد الثالثة وبعد الخامسة وبعد السابعة. وهذا الخبر من مفردات البخاري عن الإمام مسلم. والذين قالوا بأنها كانت لكبر السن، هذا القول فيه نظر من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما مات عن سن يعجز فيه صاحبه عن النشاط في القيام والأعمال، فقد مات عليه الصلاة والسلام عن 63 عاما عليه الصلاة والسلام. وهذا العمر من يسأل عن ذلك أجداده يخبره بأنه إلى زمن قريب كان هذا العمر عمر قوة ونشاط. ما ظهرت الشيخوخة في هذا العمر والتعب والهرم إلا بعد دخول الآلات الحديثة علينا، فصار الإنسان كثير الجلوس كثير الخمول، يأكل من هذه المعلبات وتضرب فيه هذه المكيفات، فأصبح هناك عجز في مثل هذه السن. أما إلى زمن قريب كان سن 60 و65 سن قوة، بل إلى سن 70 تجد يضرب بمفحصه في الحقل، يزرع ويقلع ويوجه المياه كما يفعل الشباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما مات عن سن يقال فيه أنه عجز عن القيام، ولذلك كان يستريح لكي يستطيع القيام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتحدثون بقوته وفتوته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن مالك بن الحويرث روى أشياء أخرى من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا ما قلنا أن هذه الصفات كذلك في حال الكبر بل قبلناها على العموم؟ لماذا خصصنا فقط رواية مالك في جلسة الاستراحة فقط فقلنا هذه وقت الكبر؟ طيب هو روى أشياء أخرى، روى أحاديث في هذا الباب في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام منها المتفق عليه كذلك. فلماذا لا نحمل كل ما رواه مالك بن حويرث على أنه تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن شيخوخته وكبره وعجزه عن القيام حتى احتاج إلى جلسة الاستراحة؟ وهذا قول بعيد. إذا الراجح أن هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلا قيد ولا شرط. عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ساق المؤلف هذا الخبر ليبين أن من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مجافاة الأعضاء في السجود، والمقصود بمجافاة الأعضاء إبعاد كل عضو عن الآخر حتى كأن الرائي يرى كل عضو على حدة، إمعانا في الخضوع والذل لله جل وعلا. قالت ميمونة رضي الله عنها في رواية مسلم في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، أي تمر من تحته عليه الصلاة والسلام. يعني لو جاءت بهيمة صغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ومجافي ببطنه عن فخذيه وببطنه عن الأرض مرتفع، وفي بعض الروايات جخ التجخية حني الظهر هكذا تقويسه إبعادا للبطن عن الأرض، واضح يا إخوان؟ يعني يكون ساجد بهذه الصورة لا بهذه الصورة، واضح؟ يعني الظهر يكون مرتفع، هذا الفرق بينهما. ولكن هذه الرواية شاذة، لفظة وجخ شاذة لم تثبت في الأحاديث الصحة. فلو شاءت بهمة أن تمر من تحته صلى الله عليه وسلم مرت. وانظر إلى أحوال بعض المصلين الآن، أعتقد لو أردت نملة أن تمر بين يديه ما استطاعت، الله المستعان. تجد يجمع نفسه وهكذا، يعني الله المستعان. لماذا؟ تكاسل، تكاسل في الصلاة. وهذا موضع ذل وخضوع، وهو من أكثر المواضع قربا إلى الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. فينبغي أن نكون على هيئة يحبها الله تبارك وتعالى في هذا الموطن. نعم إذا كان إنسان مريض فيه إعياء ونحو ذلك، هذا نعم يرخص له بمثل هذا، لأنه ما يستطيع أن يجافي لتعب جسده ومرضه ونحو ذلك. لكن تجد الإنسان شحيح صحيح منيع، فإذا دخل في الصلاة كأنه من أكسل عباد الله. لكن انظروا في الأسواق كيف يتجول، وفي الصفقات التجارية، وفي قضايا حوائج الدنيوية، تتعجب تقول معقول هذا الذي في الطرقات يجري يمينا وشمالا هو نفس الذي كان يصلي معنا قبل قليل في المسجد؟ لماذا؟ لأن الشيطان يتلاعب مع الناس في صلواتهم، وبالذات كما تقدم معنا في الدرس الماضي في ماذا يا إخوان؟ في السجود. حتى من العجائب رأيت قبل فترة أخ من إخوان يسجد هكذا يا إخوان، هكذا، لاحظ أطراف الأنامل فقط على الأرض والباقي مرفوع، والله المستعان. وقد تقدم معنا الكلام عن صفة صلاة أم الدرداء، وكانت فقيهة كما قال البخاري، وأنها كانت تصنع كما يصنع الرجال، فهذه سنة للرجال والنساء، إلا إذا قيل إن المرأة صارت في مكان يراها الرجال بشكل واضح كما يقع أحيانا في الحرم مثلا، ثم لا تصلي والرجال من أمامها ومن خلفها وكذا، يكون ما هناك احتراز. فإذا خشيت على نفسها الفتنة إذا صلت بهذه الصفة أن تفتن غيرها بهذه الطريقة، فهذا أمر آخر، درء الفتنة هذا باب آخر. لكن الأصل في صلاة المرأة أنها كصلاة الرجل. عن أبي مسلمة سعيد ابن زيد أو سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. والمؤلف لفت لفتة مهمة عندما ذكر هذا الحديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان يفعل ذلك قليلا أم كثيرا يا إخوان؟ كثيرا، أدخلها في صفة الصلاة، يعني من صفات صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في النعال بلا أدنى حرج عليه الصلاة والسلام، خلافا لبعض الناس الآن إذا قلت أصلي بنعليك تعجب وتلفت يمينا وشمالا، ولو وجد أحدا لصاح بك، نسأل الله العافية والسلام. فلا بد أن نعلم أن من السنن المهجورة الصلاة في النعال، فالإنسان عليه أن يوطئ نفسه بالعمل بهذه السنة ولو في منزله، ولو إذا خرج إلى البرية أو إلى رحلة أو وجد إمكانية أن يصلي بنعليه فليصلي بنعليه، فإن هذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعض الجهلاء يقول نحن نخلع نعالنا إذا دخلنا إلى بيوتنا، فكيف ندخل بها على الله في بيوته؟ نقول ذاك بيتك تصرفت فيه، وأما الله فله أمره ونهيه في بيته سبحانه وتعالى. أمرك أن تصلي بالنعل بين يديه، أأنتم أعلم أم الله؟ فالعبد عليه أن يعلم أن هذه الاستدراكات لن تزيده من الله إلا بعدا. هو يريد أن يتقرب إلى الله بذلك بتعظيم بيوته وتعظيم الوقوف بين يديه، وما علم أنه يريد أن يتقرب إلى الله بشيء هو أمر به، أمر بفعله، عفوا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بترك شيء الله تعالى أمر بفعله وأذن به، بل وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الفارقة بين صلاتنا وصلاة أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، أما نحن فأمرنا أن نصلي في نعالنا وخفافنا مخالفة ابتداء لليهود والنصارى، فهذا دين ومن الولاء والبراء، وثانيا اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. أخذ الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم حديث أبي سعيد الخدري في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ذات يوم، وبينما هو في الصلاة إذ خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، وهذا موطن الشاهد، خلع نعليه وخلع الصحابة نعالهم، يعني الكل كان منتعل يا إخوان، ليس كالآن واحد فقط ربما يصلي بنعليه على استحياء وخوف من أن يرجم بالعظائم. قالوا يا رسول الله لما انصرف قال مالي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت ذلك ففعلنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن في نعليك أذى فخلعتهما، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع النعال. إذن يا إخوان السنة تحتاج إلى سنة كذلك، يعني عندما نقول صلوا في النعال أو نصلي في النعال نقول هناك قيد كذلك لهذه النعال، أن ينظر الإنسان في نعله فإن كان فيها أذى، فإن كان يابسا دلكه بالأرض، وإن كان رطبا غسله، ولا يمتنع لأجل ذلك من الصلاة في نعليه، فإن لم يجد فيهما أذى صلى في نعاله، فإن الأرض يطهر بعضها بعضا. فائدة جاء عند ابن أبي عدي في الكامل وابن المردوي في تفسير من حديث أبي هريرة وعند العقيلي عن أنس أن الصلاة في النعال من الزينة المأمور بها، من الزينة المأمور بها، وفي إسناده ضعف. وأخرج أبو داود والحاكم بسند لا بأس به من حديث السداد بن أوس قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أمامة بسند لا بأس به قالوا يا رسول الله إن اليهود والنصارى يتشرولون ولا يتزرون؟ قال تشرولوا واتزروا. قالوا فإنهم لا يصلون في نعالهم؟ قال صلوا في نعالكم. قالوا فإنهم يعفون سبالهم ويقصون ثعانينهم؟ قال أحفوا سبالكم وأعفوا ثعانينكم. والثعنون اللحية والسبال الشارب. فمن طريقة اليهود والنصارى وهو الغالب العام عليهم حلق اللحى وإطالة الشوارب وتشبه بهم في عام المسلمين اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخالف هدي اليهود والنصارى، فأمر بإحفاء السبال وهي إيش؟ الشوارب، وإعفاء اللحى. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن الصبيان لا يمنعون من بيوت الله، وأن من أتى بصبي لا يوقفه معه في الصف إذا كان دون سن التمييز. ولذلك تجد بعض الجهلاء الآن يقول آتي بالصبي كي يؤلف قلبه على المساجد، ثم بجهله يوقف هذا الصبي معه في الصف فيقطع صفوف المسلمين، وهذا جهل. ألف قلبه لا بأس، ائت به المسجد، فإذا أتيت به احمله كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، لا أن توقفه مع الناس في صفوفهم فتقطع بذلك الصفوف. وفي الحديث أيضا جواز العمل في الصلاة في غير ما يتعلق بالصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحمل أمامه، فإذا أراد السجود وضعها وإذا أراد القيام حملها عليه الصلاة والسلام. ففيه الرد على من قال بأن من تحرك ثلاث حركات فصاعدا بطلت صلاته، هذا رد صريح، وتقدمت أحاديث أخرى ترد على مثل هذا القول. وفيه رحمة الإسلام بالصبيان، وفيه عناية الإسلام بالإناث، وفيه الرد على دعاء تحرير المرأة، فالإسلام اعتنى بالمرأة منذ صغرها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حملها وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات بين يدي الله عز وجل، حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا يضاف إلى حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى حديث ميمونة المتقدم: اعتدلوا في السجود. والاعتدال هو ما بينه ابن بحينة وميمونة وغيرهم من الصحابة، تمكين الأعضاء السبعة من الأرض كما في حديث ابن عباس، مع المجافاة بين الأعضاء واستقبال القبلة بأطراف الأصابع، هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتدال في السجود. إذن هذا اللفظ المجمل اعتدلوا في السجود فصلته الأحاديث الأخرى. إذن من لم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فليس بمعتدل في سجوده. قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، وهذا قد تقدم الحديث عنه، وأن معناه أن يجعل الإنسان راحة كفه مع ساعده على الأرض هكذا، هذا انبساط الكلب، أن يجعل راحة كفه مع ساعده على الأرض، وهذا أيضا موجود في سجود بعض المصلين هدانا الله وإياهم. باب وجوب الطمأنينة، باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وهذا التبويب رد على طوائف من الأحناف الذين قالوا إن الطمأنينة في الصلاة سنة، وهذا هو المشهور من مذهبهم، بينما ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين إلى أن الطمأنينة واجبة في الصلاة وشرط في صحتها. وإلا كانت صلاة الإنسان كصلاة المنافقين ينقرونها نقرا لا يذكرون الله فيهن إلا قليلا. ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة هنا مشهور بحديث المسيء صلاته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهره يدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد يبدأ بالصلاة قبل السلام، يبدأ بالصلاة قبل السلام، لكن هذا يفصل فيه. إذا كان دخوله المسجد سيمر ابتداء بالناس حتى ينتهي إلى البقعة التي يريد أن يصلي فيها، فالمشروع في حقه أن إيش؟ يسلم أولا. يعني تخيل أن هذه الحلقة مثلا ليست هنا، هناك بقرب الباب، فامتلأ قرب الباب، هو سوف يصلي هنا في قبلة المسجد، ليس كذلك؟ هل نقول له لا تسلم على الناس، ادخل فصلي ركعتين ثم عد فسلم؟ الجواب لا. إذا الأصل إذا مر الإنسان بأحد أن يلقي عليه السلام من المسلمين. قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، والجمهور على أن السلام سنة ورده واجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن السلام واجب ورده واجب، وهذا أرجح، وهذا أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على السلام ورده وإفشائه دخول الجنة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. رتب هذا على إيش يا إخوان؟ أو رتب دخول الجنة على هذا، قال: لن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تدخل الجنة، عفوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فانتصر لأن السلام إلقاؤه واجب ورده كذلك واجب. فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في إنكار منكر في الحال وفيه البيان، وفيه أن من أعظم ما ترحم به صاحبك أن تبين له ما عنده من خلل في دينه. فالمجاملات لا تصلح في مثل هذا الباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وبعض الناس للأسف الشديد إذا رأى منكر لم ينكره، فإذا قلت له لماذا، قال: هذه أمراض الأمة لا نتكلم فيها، فيربي نفسه على أمر معروف دون نهي عن منكر، مع أن الأحاديث مستفيضة ومتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ضرورة إفشاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل الاقتصار على الأمر بالمعروف دون نهي عن منكر هو منكر يحتاج إلى إنكار كذلك. فلا بد إذن من تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الأهواء والآراء الخاصة والاجتهادات عند الجماعات والشخصيات ونحو ذلك، واتباع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. في جواز اختصار الحديث إذا ظهر المعنى وكان المختصر ضابطا لألفاظه وما تحيله المعاني. قوله ثلاثا أي كرر ذلك كم؟ ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فألمني. في الافتقار إلى العلم وما كان عليه السلف الصالح الاهتمام باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بسلامة عباداتهم. فهذا الرجل كل مرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل لكم صلي، يرجع فيعيد الصلاة. والآن إذا قلت لأحد اتق الله صلاتك هذه باطلة، تصلي تقول له باطلة أعدها، يقول يا أخي صلينا يا أخي الله يقبل، يا أخي طيب فيها كذا، يقول الله غفور رحيم وينصرف. الصحابة ما كانوا كذلك، كانوا يخافون على دينهم ويحافظون عليه أشد من محافظتهم على أنفسهم. قال فألمني، فيه أن العلم يفتح البصائر والعلم يحفظ الأعمار. لاحظ هذا الرجل الآن كم مرة صلى؟ 3 مرات يصلي، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، يعني صلاتك هذه وجودها كإيش؟ كعدمها. هذه مصيبة يا إخوان، هذه مصيبة تحل به الإنسان. علاجها ما هو يا إخوان؟ طلب العلم لتنفتح البصيرة وتعلم أنك تسير إلى الله جل وعلا على بينة وبصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة إيش؟ الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جاء ضابط ذلك في حديث عبادة وأبي هريرة كما سيأتي معنا أن المقصود بذلك أصالة سورة الفاتحة، وهي واجب من واجبات الصلاة، فليست هي شرط كما قال الشافعي، وليست هي سنة كما قال أبو حنيفة، وإنما هي واجب من واجبات الصلاة كما قال بذلك مالك والإمام أحمد. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أي عمم الطمأنينة في كل صلاتك، يعني ليس هناك عضو، عفوا، ليس هناك جزء من أجزاء الصلاة يحل لك أن تنقره كما يفعل البعض. إذا قام في القراءة قرأ طويلا، وإذا ركع أطال الركوع لربما، ثم إذا رفع مباشرة ثواني معدودة ثم يهوي إلى السجود، ثم يخل بالسجود ويخل بالجلوس ويخل بالسجدة الثانية، ثم يقوم ويطيل الركعة في القيام. المسألة ليست بالأهواء ولا بالتشهي ولا بالتمني يا إخوان، المسألة في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث حجة للجمهور القائلين بوجوب الطمأنينة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، ذهب الشافعي أن النفي هنا نفي للصحة، أي لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. فأي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وأي ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب عند أصحاب هذا القول إيش؟ باطلة. بينما ذهب الأحناف إلى أن المقصود به نفي الكمال، نفي الكمال، واحتج بحديث ضعيف، حديث جابر من كان له إمام فقراءته قراءة له، من كان له إمام فقراءته قراءة له. عمموا هذا الخبر حتى في الصلوات السرية، حتى في الصلوات السرية، فإذا قرأ الإمام سقط ذلك عن المأمومين. بينما ذهب الجمهور من الصحابة كذلك إلى أن الفاتحة واجبة، ويتحملها الإمام عن المأمومين في الركعات الجهرية، في الركعات الجهرية، وتتعين على المأموم والمنفرد في الركعات السرية، وعلى المنفرد في كل صلاة عموما، لكن بالنسبة للمأموم تتعين عليه في الركعات السرية، أما الجارية فيتحملها الإمام عنه، وفرض المأموم في هذا المقام الإنصات لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقد تقدم الإشارة إليه. من أدلة القائلين بوجوب القراءة أو بشرطية القراءة في كل صلاة حديث أبي هريرة: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غير تمام. قالوا هذا أيضا دال على الشرطية، لكن هذا القول بلغ الإمام أحمد، فقيل إن هناك من يقول أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، فغضب الإمام أحمد وقال: من يقول هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحابه، وهذا مالك في أهل المدينة، والليث بن سعد في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، وسفيان الثوري في أهل الكوفة، هل سمعتم أحدا منهم قال ببطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ إذن هذا إجماع يقول به أحد عن الصحابة، أليس كذلك؟ أنه ما هناك صحابي قط قال بأن الفاتحة شرط لصحة الصلاة، والمعنى أنها واجبة ليست بشرط في صحة الصلاة. هناك حديث مشهور يحتج به من يقول بشرطية الفاتحة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الخبر أيضا هو من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لكن هذا الخبر معلول، تفرد به محمد بن إسحاق. والقاعدة عند السلف في العصور المفضلة ورواية الحديث من المتقدمين أن الصدوق إذا روى خبرا فتفرد به في أصل من أصول العقائد والأحكام لم تقبل روايته، وإذا خالف طرحت روايته، يعني إذا خالف من هو أوثق منه. إذن الصدوق إذا خالف طرحت روايته وقبلت رواية الثقة، والصدوق إذا لم يخالف لكنه تفرد ينظر فيما تفرد به، إن كان في الفضائل فالأمر يسير عندهم، فإن كان في الأصول في الأحكام والعقائد لم يقبلوا روايته. ومحمد بن إسحاق من هذا الضرب من الرجال، ومثل محمد بن عبد الله بن عقيل، ومثل محمد بن عجلان، ومثل عمرو بن شعيب، ومثل باز بن حكيم، إلى غير ذلك من الأمثلة التي مثل بها في أمثال هؤلاء الصدوقين الذين يتفردون بأصل من الأصول في العقائد والأحكام. ثم هناك علة أخرى، رواه محمد بن إسحاق عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة. مكحول خالف في هذا الخبر من هو أحفظ منه بكثير كثير، وهو الإمام الزهري رحمه الله تعالى، محمد بن شهاب، فقد روى هذا الخبر من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال: لا تفعلوا، قال: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من القرآن، فيما يجهر به من القرآن. إذن هنا وهم في رواية محمد بن إسحاق، أولا قد يقال وهم أنه جعله من مسند حديث عبادة، لأن حديث عبادة هو المحفوظ هنا بين يدينا: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، ليس في هذه الزيادة، فلو أردنا أن نحكم عليه بالشذوذ لحكم، لأن حديث عبادة هنا متفق عليه، وهذا من أفراد محمد بن إسحاق، واضح؟ ثم نقول الوهم الثاني أنه لم يأتي بالتفصيل الذي ورد في الحديث الآخر، فانتهى الناس عن قراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من القرآن. الوهم الثالث أنه لعله روى حديث عبادة بالمعنى، بالمعنى يعني فهم من حديث عبادة أن قراءة الفاتحة شرط في الصلاة لا بد منها، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني تفقها منه بالفهم، أي لا تفعلوا لكن الفاتحة لا بد منها، لأن عبادة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث الزهري جاء بإسناد من أصح الأسانيد من حديث مالك عن الزهري عن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا حديث محمد بن إسحاق حديث ضعيف لا يحتج به. وعلى كل حال سواء قلنا تعبنا الكلام وانتهى الناس عن قراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجر به القرآن، سواء قلنا أن هذا من كلام الزهري كما هو مذهب جماهير المحدثين، أو قلنا أنه من كلام أبي هريرة عندما قال أنه هو الأصل أنه من كلام أبي هريرة، فعلى كل هو دال على تعامل السلف مع سورة الفاتحة، وأنهم كانوا إذا جهر الإمام أنصتوا. وقد نقل الإمام أحمد الاتفاق والإجماع على أن قول الله عز وجل وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لكم ترحمون أنها نزلت في الصلاة، أي في قراءة الصلاة، وهناك من خالف خاله بعض الخرسانيين في ذلك. ثم إذا رأينا أمر الله جل وعلا بالإنصات، لو أن الإمام قرأ بعد الفاتحة بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر حتى فرغ من السورة، فماذا سيصنع المأموم في مثل هذه الحالة؟ إما أن لا يسمع قراءة الإمام قد، لأنه سيتشاغل بقراءته الفاتحة، والفاتحة أضعاف مضاعفة بالنسبة لسورة الكوثر، فلا لإمامه أنصت ولا منفرد صلى ولا لقراءته عقل حتى، لأنه سيقرأها لكي يحاول يدرك الإمام وهو راكع، لأنه قطعا سيركع الإمام قبل أن يفرغ منها، أو أنه سيقرأها بعجلة لا يفقه شيئا منها لكي يدرك. فنقول لا بإمامه اقتدى ولا لتلاوته أنصت ولا لقراءته ولنفسه عقل. فأين قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ من أدلة على ذلك أيضا قول الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلم، قال قد أجيبت دعوتكما، من الذي كان يدعو؟ وهارون ماذا يصنع؟ يؤمن، موسى يدعو وهارون يؤمن عليهما الصلاة والسلام، ونحن والإمام يقرأ ونؤمن على قراءته، فحصل لنا ذلك الأجر بالإنصات والتأمين على ما قاله الإمام في قراءته من سورة الفاتحة. إذن راجح في هذه المسألة أن سورة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة يتحملها الإمام عن المأموم في الجهرية، أي صلاة جهرية، حتى في التراويح ونحو ذلك يتحمل الإمام عن المأموم ذلك. وأما في السرية فيتعين القراءة على الجميع إماما كان أو مأموما أو منفردا، أما المنفرد فيلزم القراءة في كل الركعات، فإن تعمد ترك الفاتحة بطلت صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صلاة مردودة عليه. إنسان يقول هذه سنة يبدأ يقرأ أي ما تيسر من القرآن بدون أن يقرأ سورة الفاتحة. وفي رواية في المصنف عند ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن أبي أكيمة الليثي أيضا عن أبي هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يظن أنها الصبح، فلما قضى قال قرأ منكم أحد؟ قال رجل أنا، قال إني أقول ما لي أنازع في القرآن، إني أقول ما لي أنازع في القرآن. هذا نهي عن القراءة والواجب الإنصات. طيب إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة وأنت مأمور بإيش؟ بالإنصات، ثم مباشرة يشرع في السورة التي تليها وأنت مأمور بالإنصات، متى تقرأ؟ لا يجوز إحداث سكتة بين الفاتحة والسورة التي تليها بقدر تمكين الإمام من القراءة فإن هذا من البدع. وأحاديث السكتات الثلاث كلها معلولة، لم يصح من الإمام أحمد إلا رواية واحدة في رواية الحسن عن سمرة، سكتتان عند الفراغ من تكبيرة الإحرام لقراءة إيش؟ دعاء الاستفتاح، وعند الفراغ من القراءة كلها بقدر ما يتراد إليه نفسه ليركع. فأين هذه السكتة التي يفعلها بعض الأئمة الآن بعد أن يفرغ من الفاتحة يسكت مسافة طويلة، فإذا سألت لماذا يقول أمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟ أي دليل هذا الذي اعتمدت عليه في هذه السكتة؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك قول لبعض أهل العلم اعتمدوا فيه على رواية أبي هريرة أنه كان يقول اقرأ بها يا فارسي، وهذه لا تدل على الشرطية وإنما تدل على الإجابة، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال اقرأ بها في نفسي. بعضهم يقول اقرأ في سكتات الإمام، يعني كل ما يقول الحمد لله تقول الحمد لله رب العالمين. طيب إذا كان ما يسكت ماذا تصنع؟ إذا كان الآن هناك بعض الأئمة الآن يقرأ الفاتحة بنفسين، أليس كذلك؟ يقرأ نصفها بنفس والنصف الآخر بالنفس الآخر يركع، متى تقرأ طيب؟ فأنت قطعا سوف تنازع إمامك في هذه القراءة. وفي مصنف ابن أبي شيبة من طريق يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح، قال كنا نقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن، خلطتم علي القرآن. وفي مصنف النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أن رجلا قاله أقرأ خلف الإمام، يسأل أقرأ خلف الإمام، فقاله ابن مسعود إن في الصلاة شغلا سيكفيك ذاك الإمام، إن في الصلاة شغلا سيكفيك ذاك الإمام. أما حديث من كان له إمام قراءة لتقدم أنه ضعيف.